السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، استعينوا بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وهذه طائفة من الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: هل صح حديث فيه إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر؟ نعم، صح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناسبته أن السعر غلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا، أي لو ألزمت الناس كلهم بتسعيرة جبرية لا يتجاوزونها. فقال: إن الله هو القابض الباسط الخافض المسعر، أو القابض الباسط المسعر، ولكني أدعو. يسأل، عفوا، لفظة الخافض أحتاج إلى تحريرها، أما سعر السند سعر المتن فثابت. يسأل عن مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي من أمهات المؤمنين أم أنها مما ملكت يمينه؟ أقول بالله التوفيق: ليست هي من أمهات المؤمنين، إنما يقال لها أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأصل أنها كانت أما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس ملك مصر، ثم بعد أن ولدت إبراهيم يطلق عليها أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك سامعني؟ ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بصحى أصلي الفجر يا شيخ مصطفى، يعني مثلا بأخره لغاية الساعة كده 5:30، بس قبل ال يعني قبل الشروق، بس أنا بأخره 5:30 كده عشان يعني مواعيد عملي وكده، فهل ده جائز ولا لأ؟ وفي سؤال تاني بس، الشروق في بلادكم الساعة كم؟ عندنا في القاهرة مش عارفة بين الساعة 6 تقريبا. اي نعم. فانا عايز اعرف بس حرام اخر الوقت ده ولا لا؟ لا، هو ليس بحرام، لكن خلاف الافضل، لان الشروق تقريبا الان الساعة 6:15 تقريبا، 5:30 قبل الشروق بساعة الا ربع لا بأس به، لا تأثمي. لا تأثمي. طيب سؤال تاني، انا كان عندي 3 رمضانات وانا حامل وكده، فانا دلوقتي شق عليا جدا ان انا اصوم خلال الايام اللي هي الاسبوع، انا بصوم يوم الجمعه والسبت، كل جمعه وسبت بعوض من اللي عليا عشان ما بقدرش اصوم ايام الشغل، فهل ده جائز ولا لا؟ جائز ان شاء الله. طيب سؤال تاني، هل مريم القبطيه كانت مسلمه اسلمت قبل الرسول ما تزوجها ولا لا؟ لا، بعد الرسول ما تزوجها، هي اما من الاماء، وبعد أنجبت للرسول إبراهيم فأطلق عليها أم ولد. لا، لم تكن مسلمة في الأصل، كانت من مصر قبطية، لكنها أسلمت بعد أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تسأل امرأة قالت لزوجها: طلقني. فقال لها: أنت طالق. هل لها حقوق المطلقة أم المختلعة؟ لها حقوق المطلقة، لأنها ما قالت له اختلعت منك، إنما طلبت الطلاق فطلق، فلا جميع حقوقها كمطلقة، والله أعلم. أما إذا قالت أنا أفتدي نفسي منك وأختلع منك أو أتنازل لك عن حقوقي، حينئذ يكون ثم خلع، والله أعلم. يقول السائل: زوجته حامل في الشهر الثالث، وأخبره الأطباء أن الجنين مشوه وبالرأس عاهات كبيرة، أو عفوا بالجسم عاهات كبيرة، هل له أن ينزل هذا الجنين أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز إنزاله ولو كان مشوها، أما إذا كانت الروح نفخت فيه، إذا كانت الروح لم تنفخ فيه وبالتوصيف الذي ذكرت جاز إنزاله ما دامت الروح لم تنفخ فيه هذا. وعند الفقهاء أن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. يا حضرتك، بالنسبة للأموال الإيجارية اللي بتدفع لتخليص الأوراق الخاصة بالقانون، إحنا نعم نعم ندفع تخليص العادية الإيجارية. لا لا لم أسمع. الأموال الإيجارية. نعم. الأموال. الأموال تدفع من الموظفين العاديين أموال تخليص إيجارية. تخليص الأوراق صورة رسمية من الفصل. عائد حاجة كده معنا نسمع 10 مليون نسمع 15 هي لا لا لا بره فيها مخالفة القانون ولكن لا تضر بأي شخص، هل هي بالنسبة لنا حرام؟ يعني أنت موظف يعني أنت موظف أو مواطن؟ أنا محامي بس الورق بيخلص معايا بصعوبة، بس لازم أدفع هعمل إيه؟ أيوة بس هو مخالف. علم السؤال، شخص كي ينهي أعماله مع جهات حكومية لا بد أن يدفع لهم مالا، هو لن يخالف قانونا ولن يأكل حقا ليس له ولن يأخذ حقا ليس له، ولكن فقط الموظف مصر على أن يأخذ منه مال وإلا سيعطل له العمل. أقول وبالله التوفيق، أنت تبذل ما استطعت من جهد لاستخراج حقك حتى لا تعينه على ظلمه، إن عجزت جاز لك أن تدفع مالا لاستخلاص حقك ولا يقال حينئذ إنه رشوة، لأن الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ففي حقك أنت لا تسمى راشي، إنما هو الذي يقبل الحرام على نفسه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد إذن حضرتك عندي سؤالين. تفضل. سؤال الأول، حديث اللي هو يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارتقي ورتل إلى آخر الحديث، فهل يشترط أن يكون هذا الشخص حافظا للقرآن كاملا؟ نعم نعم نعم، حافظا كاملا للقرآن كاملا. لا، هو يرتفع بقدر قراءته، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طب ونفترض أنه هو بدأ القراءة وتعثر في آية مثلا يوم القيامة. نعم، الله كريم، بارك الله فيك. نعم. بالنسبة للقراءة، من أين سيبدأ القراءة مثلا؟ من حفظي؟ يا أخي أنت أخشى عليك أنك تسأل أسئلة الأقوام الذين يتنطعون، يعني أمرك غريب، يعني أمرك غريب وسؤالك غريب. الله يحفظك. السلام عليكم. سائل يسأل عن من التي قال عنها أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هذه هي هاجر أم إسماعيل عليها السلام، قال ذلك في قصة حفر زمزم، أو في قصة عفوا تفجر زمزم لهاجر عليها السلام ولابنها إسماعيل، كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة طويلة. السلام عليكم. يا مرحبا، الله وبركاته. نعم شيخ، من فضلك بالنسبة للوضوء. نعم. أنا أسكن في عمارة في شقة عالية. هل يجوز الوضوء في بيت الخلاء؟ إذا كنت بعيدا عن النجاسات جاز الوضوء ولا تثريب عليك. أما إذا كانت هناك نجاسات ستلحق بك فابتعد عن النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن صاحبي القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير في أنظاركم، ثم قال بلى إنه لكبير أي عند الله كبير، أما أحدهم فكان لا يستتر من البول، وما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أقدم لك العزاء يا شيخ. نعم. لجميع. أقدم لك العزاء لجميع المبتلين دائما وأوكم هاتفك من فضلك. بارك الله فيك. إذا كنت تريد رقم الهاتف فأعطوه رقم الهاتف متفضلين، أما ما وراء ذلك فعذرا لم أسمع الكلام بوضوح. السلام عليكم. يسأل سائل عن رجل اغتسل لم يتوضأ أثناء الغسل ولكن دخل تحت الدش وغمر ما جسمه بالماء لكن كان ينوي الوضوء، هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل دون إحداث وضوء جديد؟ أقول بالله التوفيق، ما دام قد نوى الوضوء ضمنا مع الغسل فله أن يصلي بهذا الغسل الجديد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ والله أعلم. السلام عليكم. السلام لك سيدنا الشيخ. الحمد لله. امرأة يا سيدنا دورتها الشهرية حوالي 6 أيام أو 6 أيام. طيب. في خلال عدة مر 5 أيام بعد الدورة فجامعها زوجه. تمام؟ بعدين وبعد؟ بعد الجماع بعدها بيومين عضوه وانقطع الدم بعد 5 أيام. بعد اليومين بعد ما جمعها ظهر الدم مرة أخرى، هل عليه حرج أو عليه إثم؟ يعني عفوا، دورتها 5 أيام أو 6 أيام. نعم، انقطع الدم بعد 5 أيام ثم جمعها عفوا اصبر علي، كان يظن أن الدورة قد انتهت أم كان يظن أنها ما زالت باقية؟ هو الدم طبع. يعني أسأل، هو كان يعتقد أن الحيض انتهت أم يعتقد أن الحيض باقية؟ هو كان يشك أنها باقية. على كل أراه يأثم لعدم احتياطه، وعليه أن يستغفر الله ويعمل عملا صالحا لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما ما ورد أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بربع دينار فكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في الموقوفات على ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش شوف مصطفى، عندي بس سؤالين تانيين. قرأت حديث ان سيدة فاطمة قطعت سيدنا أبو بكر 6 شهور، الحديث في البخاري ومسلم، فهل ده صحيح ولا لا؟ وحدثني سؤال، هل في دليل؟ لا عفوا عفوا. نعم. أنت تقولين إن هذا في البخاري ومسلم؟ أنا قرأت على النت وأنت تديني إن في البخاري وبعدين أخذ. لا يعني عفوا عفوا. أنت قرأت أن فاطمة هجرت أبا بكر 6 أشهر في البخاري ومسلم؟ هم كاتبين كده على النت. من الكاتب؟ يعني هم كاتبين رواية الحديث في البخاري وبعدين عموما لا تثبتي الله يحفظك نشكرك. أقول وبالله التوفيق. نعم. الثمرات المنقوشة هل هي حرام ولا لا؟ نعم. جزاك الله خير. ما سمعت؟ الثمرات المنقوشة، ثمار منقوش، ثمار بس. الخمار المنقوش. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن شيء من الذي جرى بين فاطمة عليها السلام والصديق أبي بكر رضي الله عنه، فأمر جرى بينهما كبشر، كل فهم أمرا وله أدلته، وذلك أن فاطمة عليها السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تطلب ميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في ذلك حجج، مثل قول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ويحتج لها أيضا بقوله تعالى وورث سليمان داود. والصديق أبو بكر رضي الله عنه قال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وشهد لأبي بكر عدد من الصحابة أن النبي قال ذلك. ففاطمة رضي الله عنها في هذا الباب تمسكت بالآية، وتمسكت بقول سليمان، قوله تعالى في شأن سليمان مع داود وورث سليمان داود. والجمهور يقولون الميراث ميراث علم ونبوة، فكان بينهما شيء مما بين البشر، إلى أن ماتت بعد ذلك بأشهر رضي الله عنها. والله أعلم. السلام عليكم. أما الخمار المنقوش فليس بحرام، ولكن يكره للفضليات أن يلبسن خمارا منقوشا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. كنت عايز اسال حضرتك على الحديث اللي الرسول عليه السلام قال فيه لاحد الناس لما سأله كم اجعل لك من صلاتي، فقال حديث ابي بن كعب. ايوه، فكنت عايز اعرف كيف اطبق هذا الحديث عمليا. يعني الحديث اولا متنه أن رجلا قال للنبي، أو أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذا تكفى همك الحديث ويغفر ذنبك. معنى ذلك أننا ندعو، يقول يا رب ارزقنا، يا رب أصلح ذرياتنا، يا رب صل على النبي محمد، اللهم صل على محمد، أن يا الله صل على محمد. فكم نسبة الصلاة على النبي لسير لدي؟ أجعل لك كل صلاتي، أي الكل هنا بمعنى الأكثر، يعني تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعائي لنفسي، هذا المعنى. ولكن سنده في عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهو رجل إلى الضعف أقرب، ولا أرى حديثه يحسن، والله أعلم. السلام عليكم. وانا الصغى؟ نعم. معك موسى عبد الجابر. تفضل. عايز اسال هل الاخوان المسلمين خوارج؟ نعم. هل الاخوان المسلمين خوارج؟ خوارج على، لا اراهم خوارج. لا اراهم خوارج، لكن الخوارج لهم صفات. الخوارج لهم صفات، لكن كحزب من الاحزاب، مع إقراري أنني لا أقر أي حزب من الأحزاب، لا أقر أي تحزب، إنما المؤمنون إخوة. أنا أقول لكل مسلم ولكل مسلمة بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لكن هب أن فئة ما تحزبت، هل تكون بهذه الطريقة خارجية وينسحب عليها حكم الخوارج الذين يقتلون. الخوارج لهم صفات معينة، الخوارج لهم صفات معينة، لكن جماعة أنشأت حزبا ترى التحزبات خطأ عموما، التحزبات لا نقرها أبدا بحال من الأحوال، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم في المسلم أخو المسلم في أي دولة في أي بلدة في أي مكان، المسلم أخو المسلم. لكن خوارج بعدها تطبق عليهم حكم القتل، أو أي حزب تحزب تقول عنه خارجي ويطبق عليه حكم القتل، لا لا أرى ذلك. بارك الله فيك، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. وإياك شيخنا الكريم. نعم. أسألك عن عما فات من الصلوات. نعم. يعني في الصغر، يعني بعد سن التكليف. يعني مضى بعض الأيام. عليك إعادة ما فاتك من الصلوات التي تركت، على رأي جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وحسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إلى آخره. فأرى جمهور العلماء أنك تقضي ما قد فاتك من الصلوات التي تركت عن عمد، خلافا لبعض من منعوا ذلك وقالوا لا تعاد، واستدلوا بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، وليست فيه دلالة أبدا على قضاء ما فات عمدا. هذا وكيف تقضى على المتيسر لك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، ما حكم التصوير؟ حكم ماذا؟ التصوير، تصوير ذات الأرواح. التصوير الفوتوغرافي لغير حاجة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المصورون، ولقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما إذا دعت إلى ذلك حاجة أو منفعة عظيمة للمسلمين، فإن شاء الله نرى الضرورة تبيح المحظورة. فأنت يا سائلي، إذا أردت أن تحج ألزمت بالصورة، هل تمتنع من الحج؟ أنت يا سائلي، إذا أردت أن تستخرج رخصة للسيارة ألزمت بالصورة، إذا أردت السفر لدولة ألزمت بالصورة. فكل ما من شأنه أن يكون ضرورة تباح له حينئذ هذه المحظورة، أو تستباح له هذه المحظورة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أريد أن أسألك سؤال عن ماريا القبطية، هل نعتبرها مثل باقي أمهات المؤمنين؟ هل نقول أمنا ماريا يعني مثلها مثل أمنا عائشة؟ ماريا ليست من أمهات المؤمنين، إنما هي من ملك اليمين، وبعد أن ولدت قيل له أم ولد، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. هناك ملك يمين وهناك نساء أزواج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني مهورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وكانت ماريا مهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المقوقس ملك مصر، ولكن تأدبا يقال بعد أن تلد الأمة لسيدها يقال عنها أم ولد، يقال عنها أم ولد، والله أعلم. السلام عليكم. امرأة تقول كان عندي ذهب أتحلى به أتزين به، ولمدة 6 سنوات لم أكن أعلم أن الحلي عليه زكاة، كنت أخذ برأي علماء سألتهم أن الحلي ليس عليه زكاة، وبعد انشرح صدري للقول بأن الحلي عليه زكاة إذا بلغ النصاب، فهل أدفع زكاة السنوات 6 الماضية أم ماذا أصنع؟ أقول لا وبالله التوفيق، إذا كان الأمر كما زعمت وذكرت فعليك زكاة سنة واحدة فقط والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخنا، أنا مراتي أجهض في الشهر الأول من الحمل، فخلال فترة الإجهاض نزول الدم، هل لها صلاة ولا ما تصليش؟ لا، انتظر إلى أن ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وبالله التوفيق. دعوتك. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. تفضل. أهلا أهلا يا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيك، أهلا بك. الله يبارك فيك. بالله ما توا قمنا السنة اللي فاتت والسنة هذه بتحليش حوالي 10 السنة اللي فاتت و7 السنة هذه. نعم. سمعت يا شيخ؟ ما سمعته، ما فهمته. فهمت السؤال. قلت لك احنا قمنا بتحليل مجموعة من الناس. قمتم بماذا؟ بتحليل الناس، يعني قمنا بمجموعة ناس حججناهم في الحج في بيت الله. ايوه. في السنة الماضية 10 وفي السنة هذه 7. كما تواب هذا يعني. نعم. يعني أنت قمت بتحجيج قوم بالنفقة على 10 من الناس يحجون. السنة فاتت 10 وهذه السنة 7. 7. أنت مأجور إن شاء الله، ما يفعله من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ثانيا لك إذا أعنت الناس على تأديته فريضة من فرائض الله التي افترضها عليهم، هنيئا لك وبارك الله لك وأخلف عليك بكل خير. السلام عليكم. يقول السائل: امرأته تلبس نعلا عالي الكعبين، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ أقول وبالله التوفيق، إن كانت المرأة أثناء لبسها للكعب العالي تتجسد أو يتضح جسمها وتفتن الناس وتضرب الأرض برجلها فتلفت الأنظار إليها فيمنع، لقول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما إذا كان الكعب العالي مستورا بثياب واسع ولا يجسد جسم المرأة أثناء مسيرها فلا بأس به والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت عايز أسأل حضرتك على أنا معايا مبلغ مثلا معين، المبلغ ده 2000 جنيه، المبلغ ده ما كملش ما عداش عليه سنة، بس انا باجي مثلا بضيف عليه فلوس واحذف منه فلوس واضيف عليه تاني فلوس واحذف وهكذا، هل ده يخرج فيه الزكاة؟ نعم. المبلغ في اصله كان بلغ النصاب ام لا؟ لا، لم يبلغ النصاب. طب متى بلغ النصاب؟ هو المبلغ 2000 جنيه. لا 2000 جنيه، لا 2000 جنيه لم يبلغ النصاب، بارك الله فيه. طب افرض شيخ بلغ النصاب وانا برضو بضيف عليه وبحذف. لا، إذا بلغ النصاب يوم أن يبلغ النصاب حدده، وبعد سنة من بلوغه النصاب زك عنه. طب إيه إذا أنا سحبت منه قبل ما يكمل السنة؟ إذا كنت محتالا ستأثم، إذا كنت سحبت عرضا يعني قدرا لاحتياجاتك لا بأس. إذا سحبت لاحتياجاتك فنقص عن النصاب عند حلول الحول لا زكاة فيه. السلام عليكم. يسأل عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال لنسائه بعد أن حجزنا هذه ثم ظهور الحصر أي ثم الزمن ظهر الحصيرة يعني لا تحجزنا بعد ذلك. هذا الحديث روي من طريقين، طريق مرسل لا يصح، وطريق آخر من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، وصالح ليس من أصحاب أبي هريرة المشاهير، واستنكر هذا الحديث من عدد من العلماء، وذلك لأن نساء النبي حججن في زمن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وحججنا سنوات أخر أيضا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ. الله يهنيك. تغطية المرأة واجب ستر الوجه أم ماذا شيخ؟ تغطية المرأة لوجهها فيها خلاف بين العلماء بين الاستحباب والوجوب، واختاروا القول القائل بالاستحباب، إلا أن القواعد من النساء يفضل لهن تغطية الوجه من غير إجاب لقول الله تعالى في شأن القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وقد استدلت بذلك حفصة بنت سيرين لما دخل عليها جرير بن حازم وكانت من القواعد وكانت تغطي وجهها، فقال لها: يا أمة أو يا أمة، ألم يقل الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: يا بني أكمل الآية. فقرأ: وأن يستعففن خير لهن. قالت: يا بني، هو إثبات النقاب. السلام عليكم. يا شيخ معك عبد الله الصغير من السودان، جو السودان. ماذا عندك؟ أنا بسأل أخويا في السعودية. أخويا من؟ طيب، ناسف يا عبد الله، خطك انقطع يا عبد الله. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هي عقل الوالد نقل الملكية لأحد أولاده. نقل الجنسية ولا نقل الملكية ولا مش فاهم؟ نقل الملكية، نقل ملكية البيت، نقل ملكية البيت لأحد أولاده. أب نقل ملكية بيته إلى أولاده، ما السبب في ذلك؟ إلى أحد أولاده. أيضا، هل هناك سبب معين لتخصيص بعض الأولاد بهذه الهبة أم ليس هناك سبب؟ إذا لم يكن هناك سبب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان هناك سبب فينظر السبب، قال: وسبب مقبول أم لا. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: ما الحكم في أم كثيرة المشاكل وتظلم زوجة ابنها ظلما واضحا بينا، ماذا يفعل مع ابنها وهل يستلزم الأمر أن يطلق زوجته من أجل طلب أمه له؟ أقول بالله التوفيق لا يطلق زوجته من أجل أمه الظالمة، وعليه أن يذكر أمه بالله وأن يكف ظلمها عن العباد بالتي هي أحسن إذا كان ذلك يجدي، وإلا فله أن يمنعها من ظلمها بطريقة أشد إذا تمادت في الظلم، فالله لا يحب الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بعد إذنك شيخ، أنا أتكرر على حلم قرابة 30 مرة، اللي هو بحلم إن أنا بطير، وآخر مرتين حلمت إن أنا بطير. جزاك الله خيرا. عذرا، المقام ليس بمقام تفسير أحلام، وعلى كل حال ليست كل الرؤى والأحلام من الله، إنما الرؤية من الله الرؤية التي يحبها العبد ويسر بها أو تحذره من خطر سيقع فيه في الغالب تكون من الله. أما الرؤى التي هي تهاويل وتخويف ومناظر ليست بطيبة في الرؤية، مناظر قذرة ونحو ذلك، في الغالب أنها من الشيطان ولا يحدث بها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أخذت والله مبلغ من 10,000 كده وتوفى، هل أرد لمراتي ولا لأخوه؟ لا، هو له أولاد أو ليس له أولاد؟ له أولاد قصر، وأخوه هو ملزوم بهم. على العموم أعطي للزوجة إذا أردت، الزوجة لها نصيب الثمن، أعطيها الثمن وأعطي الوصية ما وراء ذلك وأشهد على ذلك، أشهد على ذلك، لأنها أموال أيتام. وقد قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. السلام عليكم. سائل يقول: هل ثبت هذا الحديث؟ أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة أم لم يثبت؟ أراه معلولا لا يثبت، ولكن على أي حال فقد ورد من عدة نصوص وطرق أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة، وكذا عمر رضي الله عنه في الجنة، والله أعلم. يقول السائل: هل إذا ذكرت فاطمة أو عليا فقلت عليه السلام هل آثم بذلك؟ قل: لا تأثم بذلك، لأننا نصلي عليهم في صلاتنا في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا أذكر الشيعة الأشرار، أسأل الله أن يهديهم ويتركوا هذا الذي هم فيه من السب واللعن ودعاء غير الله، أذكرهم بأننا والحمد لله أهل السنة والجماعة نصلي على آل البيت في كل صلاة نصليها، نصلي على آل البيت في كل صلاة نصليها، ونبرك على آل البيت في كل صلاة نصليها. ألا ترون يا معشر الشيعة أن صغيرنا وكبيرنا يقول في تشهده في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنحن أولى منكم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقر تماما ونعمل به قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ونوقن ونعمل ونمتثل حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ومحبتنا لهم محبة شرعية والحمد لله، أما أنتم فأدعياء المحبة لأهل البيت، ألهتموهم فهلكتم وخالفتموهم إذ دعوكم إلى التوحيد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الشيخ. أنا هل يجوز أن أوقف مالي على أولادي؟ رجل يريد أن يوقف المال على أولاده، إذا كنت تريد ذلك أن تفعل ذلك لتنشيع البنات من الميراث، أراه حراما أن تنشع البنات من الميراث وتحرم البنات من الميراث. وكذلك هناك طائفة تحتال حتى لا تذهب التركة إلى البنات أو إلى أزواج البنات، فيقول: إنني موقف أموالي على أولادي وبناتي في حياتهم، وعلى الذكور من ذريتي فيما بعد. يقصد الاحتيال وحرمان البنات، لا أرى هذا جائزا. إذا كانت الهيلة حرمان البنات وحرمان ذرية البنات من المال بناء على هذا الوقف، فأراه حيلة من الحيل، والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، هذه حرمة كبيرة وما عندها ولي يعني ولية أمرا ولية نفسها، يجوز أن تذهب إلى العمرة مع قارب لها ولا لا؟ العمرة نساء يعني. أيوة، أفهم. هذه المسألة اختلف العلماء فيها. أما الحج فيرى الجمهور جواز الحج مع الرفقة الآمنة، أما العمرة فالنزاع فيها قوي. هل الرفقة الآمنة تسوغ لها السفر، أم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ومع محرم، أقوى في الدلالة حينئذ. فالعمرة الخلاف فيها قوي، هل يجوز أن تسافر مع الرفقة الآمنة أم لا؟ فيها وجهان للعلماء أحوطهما عدم السفر. أما الحج فيرى الجمهور جوازه مع الرفقة الآمنة. والقواعد أو الاستدلالات التي استدل بها الجمهور تجعل هناك مسوغا لكونها تسافر مع الرفقة الآمنة للعمرة، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا حجة نافلة في زمن عمر مع عثمان وابن عوف رضي الله عنهما، وكانت رفقة آمنة. هذا من المستندات مع حديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخش أحدا إلا الله، والله أعلم. السلام عليكم. شفني. نعم. تفوتين كثيرا صلاة الفجر، أريد نصيحة سيد. نعم، يريد نصيحة، متكاسل عن صلاة الفجر يريد نصيحة. أقول وبالله التوفيق: أعلم يا سائلي أن هذه من صفة المنافقين، من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسناوين لا شهد العشاء. وفي الحديث الآخر ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن الجماعة بعمومها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأذكر بأنك محروم من تسجيل اسمك في سجلات الملائكة أو من شهادة الملائكة، فإن رب العباد يسأل ملائكته وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فحرمت من هذه الشهادة، وحرمت الملائكة تشهد صلاة الفجر وتعرف المصلين وتنقل إلى الله وهو أعلم شأنهم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. السلام عليكم. الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. ما نحب أن نسمع ألو كلمات الأعاجم. قولي يا مسلمة السلام عليكم، دعك من ألو، قولي السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ما السؤال؟ السؤال أقول شيء، الحمد لله الذي فضلنا بمحبة أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أن نحن نحب أهل بيت الرسول أكثر من محبة الشيعة لهم. الشيعة عبدوهم. عبدوهم. هل لا ما عبدوهم. ألست تقولين أو ليس أمثالك يقولين حول الكعبة يا حسينة؟ أليس يقولون يا فاطمة؟ أليس يدعون عليا حول الكعبة أثناء الطواف؟ هذا يحدث أم لا يحدث؟ الرب الواحد الصمد هو الذي يدعى أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هل علي يرضى بذلك أن يدعوه العباد من دون الله ويتركون دعاء الله؟ هل فاطمة عليها السلام ترضى أن تدعى من دون الله وحق الواحد الصمد يعطى لفاطمة ولا يعطى لله؟ انظري في أمرك وفي توحيدك وفي معتقدك. نسأل الله لنا ولك الهداية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يرضى عنك في الدنيا والآخرة يا رب. وإياك وإياك. عندي سؤال بس أريدك تجاوبني عليه. تفضل. الله يزيد فضلك. أنا كنت مسافر الخارج وكونت مبلغ من المال عشان أتجوز به. نعم. فطبعا لسه لم ييسر لي ربنا ذلك يعني. فالآن أنت تعلم بحال العملة، فأريد أغير المال من مصري إلى دولار، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك ما دام التغيير يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. أريد أن أسأل سؤال عن قناة البصيرة. أعتذر عن الإجابة وأسأل الله للقائمين عليها الهداية والتوفيق. أسأل الله أن يهديهم وأن يوجههم للنافع الذي ينفع الإسلام وينفع المسلمين. السلام عليكم. سائلة تقول: هل يجوز لي استعمال الحناء التي لها سمك وأتوضأ بذلك؟ أقول: إذا كان لها جرم كما يقولون، طبقة تعزل الماء تمنع الماء من الوصول للجسم، لا يجوز. أما إذا كانت حناك المعتادة التي تفعلها جداتنا والتي لا تحول بين الماء وبين الوصول للبشرة، جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. بدأ ماذا تقول في الإمام حسن البنا؟ حسن البنا رجل يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ولكننا لا نقر التحزبات، لا نقر التحزبات التي تفرق المسلمين. هو أفضى إلى ما قدم، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أصاب في مواطن وأخطأ في مواطن، ولا نقر التحزبات التي تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المقام بمقام ذكر مثالب أشخاص أو مناقب أشخاص، لذلك مقام آخر. وفقك الله وهداك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يسيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، اللهم آمين. هذا وأذكر الجميع بأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر. وأذكر الشيعة على وجه الخصوص، فلهم علينا حق النصح والتذكير، أن يقلعوا عن دعاء علي عليه السلام، وعن دعاء فاطمة عليها السلام، وعن دعاء حسن وحسين عليهما السلام، ويخلصوا الدعاء والسؤال، يسألون الواحد القهار الذي بيده الخلق وبيده الأمر، فلا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.